يمتن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات على عباده بنعمة الأنعام وغيرها مما يخلقها الله مما يستخدمها الإنسان في المراكب برية كانت أو جوية أو بحرية، فكلها من نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون، يبين الله سبحانه وتعالى أننا نحمل بفضل الله وبإنعام الله وبرزق الله عز وجل علينا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإن نعمة المركب عباد الله نعمة عظيمة، وبخاصة إذا سخرها العبد في طاعة الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاث، لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. أما الرجل الذي له أجر فهو رجل ربطها تغنيا في سبيل الله وابتغاء أجر الله، فما ربطها في مكان فأكلت وراثت إلا كان له الأجر، فإذا قطعت رباطها فاستنت شرفا أو شرفين فله بذلك فيها الأجر. ورجل ربطها تعففا وسترا ولم ينس حق الله عز وجل فيها فهي له ستر. ورجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام فهي عليه وزر. فتأملوا يا رحمكم الله كيف أن النعمة إذا سخرها العبد في طاعة الله كانت سببا من أسباب كسب الأجور ورفعة الدرجات ونيل المراتب العالية، وإذا سخرها في معصية الله كانت سببا من أسباب مقت الله وغضب الله عليه وضعته في الدنيا والآخرة عياذا بالله. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسخر هذه النعمة في معصية الله عز وجل. ونحن في هذا الزمن قد سخر الله عز وجل لنا من المراكب ما لم يسخر لمن كان قبلنا من الأمم، وفي صدر هذه الأمة نعمة عظيمة. يذهب الإنسان ويقطع ما كان يقطع في أشهر في ساعات يسيرة وهو في راحة واطمئنان، بل وربما في تمتع ونعيم، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، نعمة عظيمة. يجب علينا أن نشكر هذه النعمة وأن نسخرها في طاعة الله. ولا يجوز لنا إذا يسر لأحدنا مركب أن يفخر به على عباد الله، أو أن يرى نفسه أنه أفضل عباد الله، كما يحصل من كثير من الشباب إذا ركب مركبه لا تراه لا يرى لأحد وزنا ولا قيمة، فلا يسلم على أحد ولا يقف لأحد ليركبه معه، ولربما استخدمها في معصية الله. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها العضباء، وكانت لا تسبق، وفي رواية لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا متاع من أمتعة الدنيا، وأن الإنسان إذا فرح به فيجب أن يسخره في طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله ما ارتفع شيء من أمور الدنيا إلا وضعه، ما ارتفع شيء من أمور الدنيا إلا وضعه. فإياك أن تفتخر بمركبك على الآخرين، فلربما في يوم من الأيام يضعه الله عز وجل فتصاب بحادث أو يصيبها تلف أو نحو ذلك. حق على الله، ما من أمر من أمور الدنيا ارتفع إلا وضعه الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، إننا نرى في واقعنا وفي شارعنا ما يحدث من استخدام هذه النعم في معصية الله عز وجل، تستخدم هذه النعم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن تلك الاستخدامات التي يستخدمها كثير من الناس السرعة المفرطة بهذه المراكب وبهذه السيارات، سرعة جنونية يثق الشاب بنفسه أو بمركبه أو نحو ذلك، وهذه السرعة في الغالب الأكثر تكون سببا من أسباب زهق الأنفس، وتكون سببا من أسباب إتلاف المركبات، وتكون سببا من أسباب فساد الممتلكات العامة، وهذا أمر كثير. ولا تتصورون عباد الله الإحصائيات التي مات فيها شبابنا وشيباننا وأطفالنا ونساؤنا بسبب الحوادث. فقبل عامين فقط كانت الإحصائيات مرهبة وعظيمة وشديدة، إحصائية عظيمة خرجت علينا، مات من هذا المجتمع وهو المجتمع الليبي بسبب حوادث السيارات 1,035,000 نفسا بسبب حوادث السيارات، بسبب نعمة أنعم الله بها علينا وتفضل الله جل وعلا بها علينا. ناهيك عن الإعاقات، وناهيك عن الأموال التي بذلت والممتلكات التي أتلفت، 1,035,000 نفسا بما يقارب في نسبة عدد سكان هذا البلد السدس ماتوا بسبب السرعة المفرطة. اعلموا أيها الشباب وكذلك من يتهورون في القيادة بسرعة جنونية أنكم تكونون بذلك قد قتلتم أنفسكم وقد قتلتم غيركم قتل عمد يوجب عليكم القصاص والحد والعقوبة الشرعية. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة وأن نقتل أنفسنا، إن الله كان بنا رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة يأتي يوم القيامة وحديدته في يده وهو يتردى في نار جهنم عياذا بالله. ومن تلك الاستعمالات السيئة للسيارات عباد الله مخالفة الأنظمة التي وضعتها الدولة، مخالفة أنظمة المرور، من الخروج في الإشارة الضوئية الحمراء أو المشي في الطريق المعاكس أو عدم الالتفات إلى أي لائحات أو لوحات تشير يمينا أو شمالا، فإن هذا من مخالفة ولاة الأمور وهو مخالفة لله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصى الله. فالخروج في الإشارة الحمراء محرم وإن لم يكن أحد في الشارع، الخروج في الإشارة الحمراء سبب من أسباب زهق الأنفس، وسبب من أسباب إتلاف الأموال، وسبب من أسباب إرعاب الآمنين. فكم من أطفال يتموا، ومن نساء رمنا، ومن امرأة أو أم لم يرق ولم يجف لها دمع على خد بسبب الخروج في الإضاءة في الإشارة الحمراء وتهور كثير من الشباب. وإن من أسباب تسخير هذه النعمة في غير طاعة الله ما يصنعه كثير من الشباب بما يسمى بالتسطريب أو نحو ذلك، واللعب بالسيارات في الأماكن العامة وفي الشوارع وفي الأزقة ونحو ذلك. فهذا فيه أذية لعباد الله، وفيه إتلاف للمركبات، وتعريض الأنفس للقتل ومخالفة لولاة الأمور وإزعاج للآمنين، وكل ذلك محرم بنص كتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإن كذلك مما يعصى الله جل وعلا به بقيادة السيارات من يقود السيارة وهو لا يحسن القيادة، أو يقودها وهو لا يمتلك رخصة القيادة، فإن ذلك مخالفة لولاة أمور المسلمين. اتق الله يا ولي الأمر، لا تشتري لابنك سيارة ولا يحسن القيادة، لا تشتري لابنك سيارة وهو لا يملك رخصة للقيادة، فإن هذا محرم، وهذا سبب من أسباب زهق الأنفس. فكم من شاب قتل عائلة بأكملها، وإذا حقق معه وجد أنه لا يحسن القيادة أو أنه لا يمتلك رخصة القيادة، فهذا أمر محرم. واتقوا الله عباد الله في أنفس المسلمين وفي ممتلكاتهم، فكثير من الناس ربما دفع الغالي والرخيص حتى يشتري له سيارة، فيأتي شاب فيصطدم به فيتلف له سيارته، ربما دمر حياته، ربما أدخل عليه التعاسة وأدخل عليه الحزن. والسبب من؟ السبب ولي الأمر، السبب من يتهاون في هذه الأمور. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. إن مما يعصي به كثير من الناس في قيادة السيارات تمكين النساء من قيادة السيارة، وهو مخالف لشريعتنا، مخالف لأعرافنا، مخالف للمروءة، مخالف للغيرة، سبب من أسباب انتشار الفساد. قيادة المرأة للسيارة سبب من أسباب كثرة خروجها من غير قيد ومن غير زمام، مخالفة لقوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإن المرأة إذا مكنت من السيارة صارت خراجة ولاجة، تذهب بالسيارة حيث تشاء، للسوق والمدرسة والمؤسسة والتفرجة وعلى شواطئ البحار وفي البراري ونحو ذلك، وهذا سبب من أسباب الشر. وقد جاء عند الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فأنت إذا مكنت المرأة من السيارة فقد فتنتها أو فتنت بها، وإن هذه المرأة أو النساء هي الفتنة التي خاف النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. وجاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وإن تمكين النساء من قيادة السيارة سبب من أسباب عدم التحجب وترك الخمار وكشف الوجوه ونحو ذلك، وهذا فيه مخالفة لقوله عز وجل: يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا أمر من الله، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أطهر النساء وهن نساؤه وبناته وهن أطهر البنات ونساء المؤمنين. فإن كنت من أهل الإيمان فأمر امرأتك أن تتحجب، أن تغطي وجهها، فإن هذا نداء لأهل الإيمان. عبد الله، وإن من يمكن المرأة من قيادة السيارة مخالف لأمر الله ومخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخرج المرأة في سيارتها تتلفت يمنة ويسرة، بل رأيت بعض النساء تخرج في الإشارة الضوئية الحمراء صفاقة وجه وقلة حياء وعدم خوف من الله سبحانه وتعالى. وإن قيادة المرأة للسيارة سبب من أسباب إهمال بيتها وأبنائها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاتهن في بيوتهن خير من صلاتهن في المساجد، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: نعم، قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك معي، وصلاتك في مخدعك خير من صلاتك في بيتك. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يرشد المرأة أن تصلي في أقصى دارها، وذلك مبالغة في التستر ومبالغة في الصيانة، وأنت تمكنها من مفتاح السيارة تخرج متى شاءت وتذهب إلى أين شاءت. ضياع للأبناء وترك للمسؤوليات. وقد جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، لا في سيارة زوجها ولا في مدرستها ولا في مؤسستها ولا تسكعا في الأسواق والشوارع، بل في بيت زوجها ومسؤولا عن رعيتها. ضاع الأبناء، صاروا يتسكعون في الشوارع لأن الأم دائما مشغولة والأب كذلك. وهذا هو اليتم الحقيقي، إن اليتيم من تجد له أما تولت أو أبا مشغولا. وإن عباد الله، تمكين المرأة من قيادة السيارة سبب من أسباب اختلاطهن بالرجال في الأسواق، في المدارس، في المؤسسات، سبب من أسباب دخول الزنا والفواحش والعياذ بالله. فكم من امرأة تعرضت للتحريش وهي تقود السيارة، فكم من امرأة ضيقت في سيارتها بسبب السفهاء ونحو ذلك، وهذا لأنها عرضت نفسها للفتنة، عرضت نفسها للبلاء، عرضت نفسها للشر عياذا بالله. وأنت السبب. إذا تعطلت سيارتها من الذي يقف عندها؟ إذا حصل لها حادث من الذي يسعفها؟ يسعفونها الرجال الأجانب، يطلعون على عورتها، ولربما حصل منها أو منهم ما هو داع من دواعي الشر وداع من دواعي البلاء. كم من مرأة افتتنت وهي تقود السيارة، هذا أمر محرم. ويا للعجب من كثير من الناس يقولون بأنها إذا قادت السيارة قضت حوائج بيتها، ولربما أسعفت مريضا شارف على الهلاك أو نحو ذلك. يا سبحان الله، أحوال نادرة تجعل قاعدة ويبنى عليها أصل، هذا أمر تافه وهذا أمر لا التفات إليه. فإن الشر إذا غلب على الخير فإن الخير يحرم ارتكابه حينئذ، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ومفاسد قيادة المرأة للسيارة أكثر من المصالح، ومن مفاسدها ازدحام الشوارع وازدحام المواقف التي توقف فيها السيارة. أرأيتم عباد الله، لو أن كل رجل مكن امرأة في بيته من سيارة، ابنة وزوجة وأختا، لازدحمت الطرقات وتعرقلت حركة السير، وحصلت بذلك مفاسد عظيمة. هذا أمر لا يكاد يخفى على أحد. وقد سمعتم قبل أيام اصطدمت امرأة بآخر أو اصطدم بها آخر فماتت وفقدت نفسها وعرضت نفسها للهلاك. عباد الله، المرأة ضعيفة، المرأة ليست حكمتها كحكمة الرجال ولا عقلها كعقل الرجال، فقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين. فإنها ناقصة عقل، ولربما حصل لها في أثناء السير ارتباك لم تستطع أن تتصرف أو تخلص نفسها، بخلاف الرجال فإنهم أنشط لذلك وأكبر عقلا وأحسن تصرفا. أما ما يحصل من الزنا والعلاقات المشبوهة فإن هذا أمر لا تحدث عنه، هذا أمر كثير عباد الله. والله إن قصصا تحكى، وإن أناسا يحكون قصصا لنا يشيب منها مفارق الولدان. والسبب في ذلك الخروج في الأسواق، الخروج إلى المدارس، والاختلاط في الجامعات بالمدرسين والطلاب ونحو ذلك، ولربما أخذت موعدا وخرجت متى شاءت إلى صديقتها أو إلى جارتها أو إلى السوق أو إلى المؤسسة، ولربما صارت ديدنا لها أن تخرج متى شاء، ولا يبالي ذلك المسكين، ولا يبالي ويحسن الظن بها، وهذا لعمري هو العطب. فإن كثيرا من الناس إذا كلمته في ابنته أو في زوجته أو في أخته قال: أنا أحسن الظن بها وهي شريفة وهي عفيفة أو نحو ذلك. من يقول بأن ابنته غير شريفة؟ من يقول بأن زوجته ليست بعفيفة أو أخته ليست كذلك؟ ما وقعت في الزنا إلا لهذا الظن، ما وقعت في العلاقات إلا لهذا الظن. فإن ذلك يحسن الظن بأخته، وذاك بأمه، وهذا بزوجته، فيحصل الشر ويحصل الأمر العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. والأندى من ذلك أنها تمكن من جوال وتمكن من الشبكة العالمية، فبزر واحد تقف على ما شاءت من أفلام الخلاعة ومن الصور الشنيعة التي يستحي الإنسان أن يذكرها فضلا أن يرمي بنظره إليها. عباد الله، لا تفسدوا بيوتكم بأيديكم. فها هو كثير من الناس نصب له في كل غرفة شيطانا يعلم النساء ويعلم الرجال من الرذائل والأخلاق الفاسدة التي كانت سبب من أسباب دمار البيوت، وكانت سبب من أسباب ضياع شبابنا. فمتى يعرف شبابنا هذه العلاقات إلا بهذه الفضائيات؟ غزونا إلى عقر دارنا. اتق الله، إياك أن تموت وجهاز التلفاز في بيتك، إياك أن تلقى الله عز وجل وجهاز التلفاز في بيتك، فإنك إن فعلت ذلك فتكون غاشا لرعيتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. والله إنه لغش عظيم أن يكون في التلفاز أكثر من 100 قناة توضع بزر واحد يقف عليها الشاب والشابة والرجل والمرأة. وللأسف أن كثيرا من الشيبان قد على الشيب لحاهم وقد بلغوا من السن عتية، يسمر إلى منتصف الليل على جهاز التلفاز ثم ينام عن صلاة الفجر. يا لها من غفلة عباد الله، يا له من بعد عن دين الله، يا لها من غفلة، يا له من بعد، يا لها من خسارة. استبدلوا الخير بالشر عباد الله، استبدلوا الخير بالشر، استبدلوا المصحف بهذه الأجهزة، استبدلوا المسواك بالسيجارة، استبدلوا كلام الله بقرآن الشيطان. اتقوا الله عباد الله. ما سمعناه في العاصمة من موت كثير من الشباب وكذلك الفتيات هو من حسن الظن، هو من خيانة المسؤولية، هو من البعد عن دين الله، هو من البعد عن المساجد، عن الصلوات الخمس. عندما يعتاد الشباب شرب الخمور ويصير ديدنا لهم فإن ذلك سبب من أسباب ضياعهم. بعض الرجال، بعض الآباء لا يعلم متى يرجع ابنه في منتصف الليل، ولربما سألت بعضهم قال: ما أدري أين هو. يا سبحان الله، ومن رعى غنما بأرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. لا تدري أين من أصحاب ابنك، لا تدري أين يجلس، أين يسهر، ماذا يفعل، يشرب الخمور، يتناول المخدرات، يعاكس البنات، يدخل على مواقع الخنا والزنا أو نحو ذلك. اتقوا الله عباد الله. ولربما كان جواب كثير من الآباء كما أخبرني بعض الشباب، إذا قيل له: إن ابنك يؤذي الناس، إن ابنك يؤذي الناس في الأسواق. قال يكون خارج البيت ولا يؤذيني في بيتي. اتقوا الله، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، لا تؤذي الناس بأبنائك، لا تؤذي الناس ببناتك، تخرج البنات سافرات يلبسن البنطلون. رأيناهن في هذه البلدة يلبسن البنطلون، استحوا استحوا، يلبسن القصير. والله حضور تلك الأعراس محرم بنص الكتاب والسنة، رضي من رضي وغضب من غضب. الأعراس التي فيها العري، التي فيها الغناء، التي فيها الرقص، الذي فيها الخنا، فيها التصوير، أين الغيرة؟ صار الرجل يقول أنا ما أستطيع أن أفعل إلا كذا وكذا بمشورة النساء. صار الرجل يقاد كالثور، كما يقاد الثور من أنفه. يا سبحان الله، أين الرجولة؟ اتقوا الله، ليست الرجولة أن تكون ذكرا أو أن تكون ذا شنب، لا والله، الرجولة أن تطيع الله، الرجولة أن تطيع ربك، لا تبالي بأحد بكلام قريب أو بعيد. للأسف أن كثيرا من الناس إذا منع العري في الأعراس أو الغنى أو بما يسمى بالدربوكة أو بالتصوير سلقه المنافقون بألسنة حداد أشحة على الخير. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا شيباننا، يا آباءنا، اتقوا الله في أعراضنا، أشياء تشيب منها مفارق الولدان. اتقوا الله في الأعراس، لا ترسل زوجتك إلى عرس فيه عري، حرام عليك، فإنك تجلب العري إلى بيتك. رأينا بنات عمرهن جاوز العاشرة لا تدري كيف دخلت في سروالها. يا سبحان الله، وهو يراها ولا يبالي، وهو ينظر إليها. أين الغيرة؟ أين الحشمة؟ أين الحياء؟ هذا مخالف لما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. أين المروءة؟ قد كانت البنت وهي متزوجة ولها أبناء بالغين إذا لقيت أباها غطت وجهها، واليوم تلقى أبعد الناس إليها وهي متمكيجة متبرجة، تذهب إلى الأسواق تستحي تستحي. إذا دخلت تريد أن تشتري شيئا للنساء لا تجد إلا البنطلونات، لا تجد إلا لباس القصير. وفي الأعراس الفيلو، وما أدراك ما الفيلو، والكوشة والدربوكة والتصوير ولبس القصير الذي يغضب الرب سبحانه وتعالى. اتقوا الله، اتقوا الله، لا تقل أنا من جملة الناس، أنت مسؤول بين يدي رب الناس. والله لتسألن، والله لتقفن أمام ربك وحدك يسألك عن ابنتك، عن أمك، عن أختك، عن زوجتك، عن من تحت يدك. لا تنبطح للنساء، لا تنبطح لما يسود في الشوارع. كل يوم نحن في موضة وفي لباس وفي عادات ولمة وجلسة معارفة ورمي وحنة وجحفة وهكذا. يا سبحان الله، ضيقنا على أنفسنا فضيق الله علينا. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستبدلنا عيوبنا ويسر لنا أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.